وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللاتي دائمتهم على مدارهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في عرض الروايات التي يستفاد منها وجود نظام إسلامي في الحكومة و تمتاز هذه الروايات به اشتمالها على جانب عقلی، یعنی ادلتون نقلیتون تعتمدو على الجهات العقلی فی الاحتیاج للحاکم والولی، لكن اصل الحكم العقلی بالاحتیاج للحكومه وسیعت المستقبل والوالی والولی والمدیر والمدبر للمجتمع، اصل هذا الحكم لم يذكر في الروايات فقط بهذا المقدار، لو كان بهذا المقدار لكان هو الدليل العقلي بعينه. نعم هذا المقدار مذكور في طائفة من الكلمات ومن الروايات، ولكن في جملة أخرى أضيف إلى ذلك أن هذا مما يقيم حكم الله، يقيم الدين أيضا، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء. فالحكم العقلي هنا في الواقع باعتبار أنه إفادة من الله سبحانه وتعالى وأن العقل يدرك ذلك، لكن إدراكه التام يكون بشريعة السماء، كما قال في باب الأخلاق بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أتمم يعني أصل المكارم فطرية، لكن تكميلها وتتميمها وتحديدها بتعبد وببيان من الله بجانب من الوحي الإلهي. احتمال هذا وارد، احتمال انه الفطره الانسانيه وتمم مكارم الاخلاق، الفطره الانسانيه هم تدل على المكارم. فمراد هذه الروايات انه لابد في المجتمع من وصوله الى الكمال، وهذا الكمال لابد ان يكون الهيا. فاللزوم الحكومه ليس امرا يدركه العقل فقط، كما أن الشارع لا تجعل العقل في معزل عن التعبد كما قد يتصور مثل الأشاعر وغيره. لا، العقل هي الأرضية المناسبة والأرضية الأساسية لأصل التكليف ولأصل الوحي، كما في الروايات بك أعاقب وبك أجازي وبك أثيب. فالمعيار هو العقل، لكن لابد من تنميته، وخصوصا ما يتعلق بجانب الغيب، حيث أن العقل غالبا لا يمكنه الاطلاع عليه إلا بعد أن يطلع على ذلك، يقال له، وإلا بنفسه قد يكون قاصرا عن إدراك تلك الماء. بالوحي الإلهي يتبين وجود جهات غيبية في حياة الإنسان. والإنصاف، قلنا أن هذه الروايات، هذه الطائفة من الروايات انصافا خصوصا ما جاء في كلمات امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يستفاد من هذا المعنى، انصافا بوضوح يستفاد، وان الغرض من ذلك تأييد العقل وتكميل العقل بالنسب الالهي. فان الله سبحانه وتعالى كما ان اصل العبادات، اصل التوجه الى الله، اصل المعاملات، اصل الاخلاق كلها في الاصل العقل يدل عليها، إلا أن الخصوصيات راجعة للشارع وببيان من الوحي الإلهي يبين ذلك، أصل النظام والحكومة من هذا القبيل. لا فرق في الشريعة بين النظام الاجتماعي وبين نظام العبادات وبين نظام المعاملات، أمور الأسرة، المجتمع، كل ذلك، الأمور الجزائية يستفاد من هذه الروايات. وطبعا هذا المعنى يستفاد من آيات كثيرة أيضا ومن روايات في أبواب أخرى أيضا، ويستفاد أن الشريعة المقدسة ما أبقت بابا يحتاج إليه الإنسان إلا وقد بين فيه الحكم. هذا إنصافا يستفاد من هذه الروايات والروايات الأخرى التي إلى الآن تعرضنا في ذلك تدل عليه. بل يمكن أن يقال كما في بعض الروايات أن هذا من خصائص النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته، يعني يستفاد من جملة من الآيات أن الأنبياء السابقين قسم منهم لم يكلفوا بهذه الجهه بإدارة المجتمع، وقسم منهم لعلهم أولو العزم، مثلا نقول المعيار في أولو العزم التصدي الاجتماعي، نقول كل نبي كواقيد في تفاصيل، كل نبي تصدى للجانب الاجتماعي كموسى وإبراهيم وغيرهما، فهؤلاء أولو العزم، لا كل نبي كان متصديا. و نقول أن التصدي الكامل التام كان لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولذا في غير هذه الروايات جعل من خصائص النبي أنه أن الله سبحانه وتعالى ما أوحى إليه إلا بعد أن أكمله، لا هو بنفسه وصل الكمال، هو بنفسه وصل الكمال، لكن لابد من التكميل الإلهي أيضا. فالله سبحانه وتعالى أكمل رسوله ثم أوحى إليه بعد أن صار كاملا صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد الوحي فرض إليه أمر الدين. فقد ذكرنا أن الروايات الواردة في هذا المضمون كثيرة جدا، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاث، حدود 14 منها أوردها الصفار في بصائر الدرجات باب خاص جعله لذلك، حدود 5-6-7 منها أوردها الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي في باب الحجة. الروايات في أن الله سبحانه وتعالى فرض إلى رسوله أمر الدين كثيرة جدا، يعني انصافا المناقشة فيها كالمناقشة في أمر البديهي، كما أن جملة من هذه الروايات يستفاد منها بحسب الظاهر أن التكميل كان متأخرا، يعني يستفاد من طائف من الروايات أنه لما نزل قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كان بإصال التفريق، وقلنا هذه الآية المباركة نزلت حدود السنة الرابعة، يعني 17 سنة من بعد البعث النبوي، لكن طائفة أخرى من الروايات صريحة إن الله أكمله فأوها إليه ثم فرض إليه أمر الدين، وهو الأنسب إنصافا بالقواعد العقلية، يعني النفس النبوية بعد أن وصلت إلى الكمال المطلق بالنسبة إلى الإنسان في وصوله إلى ذلك الكمال، ومع ذلك تدخل فيه العناية الإلهية فأكمل هذا النفس، وبعد تكميلها المطلق حفظ إليها أمر الدين. فإن عيد خما نفيته سابقا وهو إخراج بعض الأنبياء من كون لهم الولاية الإلهية بمجرد النبوة، ما أستثنعكم بعض الأنبياء إلا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لا لأنه مقدار الوحي إليهم هذا المقدار إن تكليفه لم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بنصر المباركة، احتمال أن جميع الأنبياء وصلوا في الكمال كما وصل إليه عيسى وصل إليه رسول الله جدا بعيد. خب منها هو هذا، يعني الله سبحانه وتعالى لما يختار نفسه ويكمله بمقدار معين، مقدار عشيرته، مقدار نفسه، مقدار وسعته، مقدار مجتمعه. مثلا يستفاد من بعض الروايات أن موسى عليه السلام لم يبعث إلى كافة الناس، حتى الإدارة والحكومة لخصوص بني إسرائيل، الآيات الموجودة خصوص بني إسرائيل، هنا كلام في أن أولي العزم لكافة الناس، على أين بعض الآيات قد لا تؤيد هذا المعنى أنه لكافة الناس، لا أريد الدخول في تفاصيل هذا البحث. أذن المقدار المسلم أن بالنسبة لرسول هذا ثابت، أنا تفهم بيا السابقين خارجين محل الابتلاء، هما أرسلناك إلا للناس كافر، هذا مسلم الرسول كان مبعث للناس كافر، ومسلم أن الرسول جعل وفوض إليه. نحن بمناسبة هناك شرحنا نغرر عن المجلس بغيره إن الله فوض إلى رسوله، قلنا عدة أمور فوضت إلى رسول الله يمكن استفادته من هذه الروايات ومن غيرها. اولا التشريع الكلي، كما في عدة من الروايات ان الله فرض الصلاة ركعتين فزاد فيها رسول الله، هذا تشريع كلي ثابت من زمانه الى زماننا الى يوم القيامة، وواجب ويعبر عنه واجب بالسنة في قبال ما اوجبه الله في كتابه، واجب بالفرض، الفريضة في الروايات ما فرضه الله، والسنة ما سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. منها التشريعات الموقتة لرسول الله، كما في طائفة من الروايات أن رسول الله في عام خيبر حرم لحوم الحمر الأهلية، لأنه بعد أن صارت غنائم كذا كانوا يحتاجون إلى الحمير، الحمر الحمير، فإذا كانوا يأكلونها بعد ذلك يبقى شيء للحمر، فكانوا يحتاجون إلى شيء يحمل الغنائم. وذهب جملة من العامة أن لحوم الحمر الأهلية حرام مطلقا، وفي رواياتنا أن هذا التشريع ثابت لرسول الله لكن موقتا ضرورة اجتماعية. الآن هذه الضرورة تقتضي أن لا يأكل الحمر، حمر جمع حميد أني أولاه باللغة الفارسي، لا يأكل لحوم هذا الحيوان. الحمر الحمير الحمر الحمير جمع من الحمار كأنهم حمر مستنفر، حمر جمع هذا، حمار مفرده هو حمير وحمر جمع. على إن كيف ما كان فالأئمة عليهم السلام بينوا أن هذا التشريع كان موقتا، لم يحرم اللحوم لحوم الحمر مطلقا ما دام في بالصلاح في الحرب بحاجة إلى حمل الغنائم. فإذا كان المسلمون يذبحون الحمر يبغون بلا شيء يستفيدون منهم في الحرب. من جملة التفيض إلى رسول الله كما قال مجلسي رحمه الله التفيض في تأخير بيان بعض الأحكام لمصلحة. يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما فوض إليه، وقلنا أن الرسول نفذ حكم الربا في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع، ما أن أحكام الربا نزلت في المدينة في السنة الرابعة ثم السنة العاشرة ثم السنة السابعة احتمالا. لكن أول ربا إذا صحت هذه الربا وأول ربا أضعها بين قدمي ربا عمي العباس، خب هذا كان في السنة العاشرة والعباس قطعا كان في المدينة بلا إشكال، اختلفوا في هجرته إلى المدينة، قيل سنة خمس على أن لما هاجر العباس إلى المدينة كان في السنة الخامسة، فآيات الربا بعضها كانت نازلة. ويستفاد من هذا أن العباس من السنة الخامسة إلى السنة العاشرة كان يتعاطى الربا، حتى اضطر الرسول يقول له أول ربا أضعه تحت قدمي يعطي ربا عمي العباس، على أن لعل له توجيه أنا لا نفهم. يمكن تأخير البيان بعض الأمور تأخير بيانها بحسب ما يرى من المصلحة في ذلك، هذا من التفويض في الدين. وقال قدس الله نفسه من التفويض في الدين إدارة البلاد، إن الله فوض إليه أيضا أمر البلاد والعباد وما يسمى بالخلافة والحكومة والإدارة، هذا فوض إليه على أن ليس قراضي الدخول في تفاصيل ما سبق. فيستفادوا من مجموع الآيات والروايات المباركة إن مسألة وجود حكم إسلامي نظام إسلامي إجمالا ثابت. نحن تعرضنا أولا للآيات الدالة، كان كلامنا أصلا في أصل ولاية الفقيه مناسب ولاية النبي الأئمة عليهم السلام. في الآيات أريد أجمع الأدلة الثلاثة، قلنا بالنسبة إلى الآيات إنصافا ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله رسوله دلالتها على أصل الولاية مما لا إشكال فيه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم مع تفسيرها بخصوص أهل البيت مما لا إشكال فيه، والآية المباركة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولو فسر بتفاصيل أخرى. إنصافا قلنا المستفاد من مجموع الآيات المباركة أن ثبوت الولاية لرسول الله أصل هذه الفكرة مما لا يمكن إنكارها، بل مسألة الولاية والحكومة كبقية الشرائع الإسلامية مأخوذة من الوحي، وكما أن أصل التشريع وأصل التقنين في العبادات في المعاملات في الأحكام الجزائية في الحدود في الديات في كل ذلك أصل التشريع يكون بيد الله لا حكم إلا لله، كما أن أصل التشريع بيد الله أصل التنفيذ بيد الله، إن التنفيذ ومن ينفذ ذلك أيضا يكون باختيار من الله، ليس لأحد الاعتراض على ذلك. أطيع الله وأطيع الرسول احتملنا قويا والعلم عند الله، ليس المراد به كما الآن هو المشهور في الحوزات العلمية عندنا أن المراد إطاعة الله في الواجبات والمحرمات، نحن احتملنا قويا أن المراد بأطيعه يعني أطيعه في الأمور الاجتماعية في الإدارية في السياسة، حسن مورد أطيعه بقرينة أولي الأمر فإن تنازعتم في شيء تردوه إلى الله إلى الرسول، حسن الآية ناظرتون إلى الجهات الاجتماعية أساسا، حسن أطيعه. ولذا الأصحاب حملوا الآية على الإرشاد، معروف عندهم قالوا أمر أطيع الله مبني على الإرشاد، حمل هذا الأمر على الإرشادية مبني على أن يكون المراد بأطيع الله يعني أصل إطاعة الله في الواجبات المحرمة. ولكن إذا جعلنا يعني كانوا يقصدون الناحية الفردية فقط أطيع الله. أطيع الله. هم هكذا فسروا. هم فسروا. بناء على فصل الدين عن السنة. بعد لا هسه بقية الرواية. وأما نحن فاحتملنا غبيا أن أطيع الله الآية ناظرة للجهات الاجتماعية أصلا. يعني إدارة المجتمع لابد أن تكون بإطاعة الله وإطاعة الرسول. نحن قلنا أطيع الله مثل فلله خمسه. الأحكام التي في الإسلام قد يبدو في الأمر في بداية الأمر شديدا وفي نفوس المجتمع مثلا قد يقع فيه إشكال، ابتداء ينسب إلى الله. يعني من إذا أراد شخص أن يطيع الله في القضايا الاجتماعية لابد أن يطيع الرسول في القضايا الاجتماعية وأولي الأمر. فالإسلام لم يهمل الجانب الاجتماعي والتفريغ، فالرجوع إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم السلام رجوع إلى الله. فلا يتصور إن الله سبحانه وتعالى لم يتصدى للجهاد الاجتماعي، لا تصدى لذلك. مثل قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد تطبيق أحكام الله في الجهاد الاجتماعي والسياسي والإدارية، إطاعة الله تكون بإطاعة الرسول وأولي الأمر. بحسب ما نحن هكذا في تصورنا تفسير الآية، إذا كان هكذا أمر أطيعوا مولوي وليس إرشادي. المعروف أن هذا الأمر إرشادي معروف في الحوزة بعد كثيرا ما يذكر على ألسنة الفقهاء والعلماء. نحن في تصورنا إذا كانت الآية ناظرة إلى الوضع السياسي والاجتماعي، الأمر مولوي وليس إرشادي. يعني أن الله يتصدى للنظام الاجتماعي كما يتصدى للصلاة والصوم، لا فرق في ذلك. فالشريعة المقدسة يجب الرجوع إليها في كل الجهات. نعم لا إشكال أن بالنسبة إلى بعض الخصوصيات الشريعة ساكتة لإيكالها إلى الفطرة السليمة. افرضوا مثلا من باب المثال كيفية تنفيذ العدالة من النبي، خب في كل زمان بحسبه المطلوب أصل العدالة. افرضوا الآن في زماننا جهاز الارتباط أوسع، الآن به طریق في ذاك الزمان بالرسالة، الآن افرضوا بالكمبيوتر انترنت ما شاء الله عدالة. فهذه الخصوصيات أصولا الشارع لا يتعرض لها أصولا لوجود الفطرة السليمة. يعني بعبارة أخرى هذه الفكرة أن نقول أن أصل السياسة والنظام أمر عقلي لا نحتاج فيه إلى الشرع، هذه الفكرة باطلة. أصل النظام شرعي ولا يتصور أنه صحيح أن نجعل العقل في قبال الشرع، هذا باطل. بل الشارع يعتمد على العقل، لكن أصل النظام يعني إذا كان يهمل هذا الجانب، مثلا مسلمين مؤمنين يقولون نحن نختار وليه، فأصل الآيات فالآيات المباركة تدل على أصل النظام السياسي. أصل النظام السياسي بإذن الله سبحانه، أصل هذا النظام ليس لهم الخيار من أنفسهم، يختارون شخصا غير من عينه الله، ليس لهم ذلك. أصل هذه الفكرة يعني بعبارة أخرى أن الكمال المطلق الذي أراده الله للبشرية، هذا الكمال لا يمكن الوصول إليها إلا بعد المراجعة إلى الشريعة في كل تفاصيلها، في العبادات، معاملات، سياسات، أحكام جزائية، في أصل النظام. هذا في الإمام المعصوم. نعم هذا في الإمام المعصوم. ثم بما أن الشيعة اعتقد أن الإمامة المعصوم منسوبة من قبل الله، وهو الإمام وهو الذي يعين طريق الشيعة في الحياة، فحينئذ الإمام المعصوم في كل زمان بحسب زمانه يخطط للإدارات. البحث الثاني أما إن كيف ما كان نذكر. فقلنا ملخص الآيات، خلاصة الأدلة الثلاثة، الآن تعرضنا لأدلة ثلاثة. خلاصة الآيات إنصافا ثبوت نظام نستطيع أن نقول إسلامي في قبال الأنظمة البشرية، وهذا النظام الإسلامي أصله الانتخاب من الله والتعيين من الله، هذا أصل هذا الفكر. يعني لا يكفي في هذا النظام وجود القانون ثم يقول أيها المؤمنون نفذوا هذا القانون، هذا لا يكفي. هو يقنن وهو يعين المنفذ أيضا. يعني إذا دخل الإنسان في ولاية الله تقنينا لابد أن يدخل في ولاية الله تنفيذا. تفكيك بينهما غير صحيح. القانون اذا كان بشريا يمكن ان يكون منفذه بشريا، تناسب بين الامرين. التقنين و اصل التقنين اذا كان من الغيب و الهيه، التنفيذ لا بد ان يكون الهيا. هذا بالنسبه للمعصوم. صحيح، بعدين نتكلم. خب اصبروا الان الايات کو. نحن ذكرنا مرارا و كرارا الايات لا تدل على ولايه الفقيه. الان مسلكنا لا يرد اشتباه. اشكال علينا لا يرد. الان مسلك من يرى ان الايات تشمل ولايه الفقيه يرد في هذا الاشكال. فالايات بحسب تصورنا ناظرة الى الولاية المنصوبة من الله و انه لا تحصل يحصل الكمال الا بالله. هذا بالنسبة الى الآيات. المقام الاول و قلنا من الآيات لا يستفاد ولاية الفقير، ولو جملة من الاعلام اخيرا حاول استفاد ذلك من قولي تعالى و الامر من احنا قلنا لا نحب اشهر. و اما الرواية يعني ظاهرن اهدافی در اشخاصی هر دو با هم رو جداش نبردید. اصلا تفکیکی بین اینها کار مشکلیه. این هدف هیچ وقت نجات شخص جدا نشد در آیه. و اما روایات انصافا الروایات الداله فی ولایت النبی، اصلا تفویض امر دین الى رسول الله کثیرت و روایات فی ولایتی فی ولایت رسول الله ثم تفویض هذه الولایته، یعنی تعیین هذه الولایته لأمير المؤمنين. ونحن أصولا ذكرنا أول يوم طرح رسول الله النبوة والدعوة إلى الرسالة على بني على قريش وكبار قريش اقترنها مع الولاية أيكم يواد على أن يكون وصيب خليفة من بعد. ولذا ذكرنا خلافا لعله لما هو الموجود في كلمات القول أصلا ولاية أمير المؤمنين وأن أمير المؤمنين مولى وولي كلفظ الوصي، يعني السنة اتفقوا غالبا على أن العلي من أن أمير المؤمنين صلى الله عليه من ألقابه الوصي، أسمى من أول يوم عرفه الوصي. أسمى الوصي في إصطلاحاته إنه هو أمير المؤمنين. نحن ذكرنا أن القوم حذف الشواهد، لإلا من يرجع إلى مجموع الشواهد أن من جملة ألقابه الولي أيضا ليس الوصي، مولى. أسمى من ألقابه المولى والولي. الآية المباركة إن الله مولى وجبريل وصالح المؤمنين في الدر المنثور وغيره، يعني أم سلمة صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. وكذلك ما تريدون من علي هو ولي كل مؤمن بعدي. قوله لأسامة قال أنت لست مولاي رسول الله مولاي، فقال رسول الله من كنت مولا فعلي المولا، فكما أنا مولاك أن علي أيضا مولا. روايات موجودة بعدد لا بأس به في كتب السنة، لكن نحن نتصور حذف الأكثر منها حسب القاعدة. ولذا اذا جمعنا یعنی کلمت من کنت مولا فاض علی المولا ينبغي ان يعرف صدرت رسول الله اكثر من مره. هذا التصور الذي في الغدير غدير مره من المرات، و الا في كتب السنه موجود صار نزاع بين اسامه و علی. اسامه كان منحرفا علی فيما بعد ما بايع علی. علی من جمله المتخلفين مثل عبد الله بن عمر منهم اسامه وحسان بن ثابت، و اسامه ممن تخلف عن بيعه علی صلوات الله وسلامه عليه. على عين عجيب الرجل مع أنه سمع من رسول الله هذا الكلام تخلف إيه. فقال أسامة لست مولاي بل مولاي رسول الله، فقال رسول الله من كنت مولاه فاض علي، في كتب السنة موجود. فأكثر من مورد قال رسول الله من كنت مولاه فاض علي. ولذا أنا شخصا أعتقد أن من جملة ألقابه المباركة الولي والمولى، بحيث أنه إذا يطلق ينصرف الذهن إليه، هذا مراد من الشهرة. فإن الله مولاه و جبريل و صالح المؤمنين كأنما مسلمون أن هذا الإنسان عرف بعنوان المولى. و ذكرنا إنصافا أن المستفاد من الآيات أن الولاية ثابتة لرسول الله حتى في زمانه، إلا أنه في طول ولاية رسول الله هو ولي كل مؤمن بعدي، فسرنا البعدية بالرتب لا بالزمان. تقدم الكلام فيه. قلنا اذا كان المراد به الزمان خب لا ينفع في زمانه، لان جماع خرج مع علي الى اليمن فامير من اخذ جاريه من السهل، فاعترض عليه جماعه جاء على رسول الله اعترضوا على علي بان علي فعل كذا، فقال رسول الله في الترمذي موجوده في غيره مصادر كثيره ما تريدون من علي ثلاث مرات ما تريدون من علي هو ولي كل مؤمن بعدي. اذا كان المراد البعدي الزماني خب لا ينفع في هذا الزمان، فلا بد ان نتصور في زمانه. ولذا ذكرنا مرارا و کرارا هذا الاشكال المعروف لآلوسی الإخوة العراقيين يعلمون أن الألوسي مضاف إلى شدة مخالفته مع الشيعة، يعتبر كتابه يعني الرجل عظيم الشأن جدا عندهم. يستشكل في حديث الغريب، يقول لو صح هذا الحديث كما يريد الروافض، كما يقول الروافض، فيلزمه أن يكون الولاية ثابتة لعلي في زمن رسول الله، لأنه قال من كنت مولا فعلي مولا، خب رسول الله كان وليا، فمعناه ثبوت الولاية في زمانه. وهذا مما لا تقول به الروافض أيضا في أميري في روح البلد في تفسيره. تبين أن هذا الإشكال الذي أهم إشكال عنده، وهو بإصطلاح يعتبرون أقوى الإشكال على الروافض هذا المعنى، تبين أن هذا الإشكال سخيف، فمن تزل ثبوت الولاية في زمانه؟ أثناء ظاهر هذا الحديث الترمذي هذا المعنى، هو ولي كل مؤمن بعدي هو هذا المعنى. لا أثناء ولي كل مؤمن بعدي كيف يقوله رسول الله لجماعة الآن في زمانه؟ الآن نزاع حصل بين بعض الصحابة بين أمير المؤمنين، فرسول الله أراد أن يحسم هذا النزاع فيقول بكلام لبعد موته، لا يقوله بالكلام. هو ولي كل مؤمن بعدي يعني بالفعل ولي، لكن رتبته بعد رتبته. و طبعا قلت انصافا لعل من كلمات الاصحاب لا يظهر هذا المعنى. نحن التزمنا بان علي صلوات الله وسلامه عليه من مجموع الادله كان وليا و مولا في زمان رسول الله، و لذلك الايه المباركه جعل نفس رسول الله و انفسه و انفسكم مناسب معنا، الا ان ولايته في طول ولايه الرسول، یعنی اذا کان فی مکان الرسول ما موجود علی که رسول الله لا فرق بینهما، فکل ما کان لرسول الله بعینه کان ثابتا لعلی الا ما خصائص النبوه و ما شابه الا البعض خصائص النبوه و حرمت کذا و فلان الى آخر الاحکام الا الخصائص الخاص برسول الله مقام الولایه الان و الادار المجتمع. کل ما کان رسول الله ثابت لعلی الا ما خرج بالدلیل فی صورت غیاب رسول. ولذا سبق ان شرحنا ان اذا آمنا بولایت الفقیه لا فرق حتی فی زمن المعصوم الفقیه له ولایته، لكن فی طول ولایت الامام اذا كان الامام مثلا فی المدینه و الفقیه فی خراسان خب یک مدار ولایت لا فرق فی، لا نحتاج الى عنوان الغیبه، عنوان الغیبه کل حضور لا فرق فیها من هذه الجهة. الان که بمخان هل انصاف ان المعنى الذي استفدناه من الآیات ثابتة من الروایات، ثابتة من الروایات به طریق اوضح جدا و آکد و اسرع، آبا به جهت الرسول الائم علیه موسیقی، و اما به جهت الفقیه انصافا قلنا حقا یقال. طبعا المسئله نجعلها من ضروریات المذهب به حیث لا مخالفی صعبون، لكن انصافا الشواهد في الروايات و الشواهد العملية في الافتاء كثيرة جدا في ثبوت هذه الولايه اجمالا، و ان الائم علیه موسیقی و به حسب ظاهر عملا الامام الصادق ابتداء فوضوا هذا الامر به تعبیر شیخ المفید احالوا هذا الامر الى الفقهاء في عصر غیبه، اتعرض شیخ المفید اجراء الحدود و سیاسات فوضه الائمه الى الفقهاء في عصر کلام جمیل من. فلذا في المقام الثانی تعرضنا للروایات و قلنا انصافا يستفاد هذا المعنى من الروایات لا حد الا. المقام الثالث من الأدلة السمعية كان في بيان الإجماع أو تلقي الأصحاب بالقبول، وإنصافا قلنا التزام بأن كلهم التزموا بذلك محل الإشكال، بل يظهر منهم الإشكال حتى في أصل القضاء. وأما إجمالا يستفاد أن الأئمة فوضوا الأمر إلى الحاكم، وأن الإسلام تعرض للجهات الاجتماعية وتعرض للنظام الاجتماعي، وهذا النظام في صورة عدم الوصول إلى الإمام يستفاد من المجموع أنه بيد الفقيه، هذا انصافا لا بأس به. يعني هذا الذي افاده السيد بحر العلوم في بلقة الفقيه، ان من يرجع الى الفقه يجد كثير من الفروع ارجعها الفقهاء الى الحاكم، ما ان هذا شيء لم يذكر في الروايات، كأنما نوع تسالم بينهم، ارتكاز بينهم، عرفت النقطة؟ كأنما ارتكاز فقهي، ان كل شيء يكون اجتماعيا عند عدم الوصول الى الامام الفقيه قم بذلك. يقول السيد بحرون قرأته، يقول السيد لأنه يقول في جملة من الموارد أصلا في كثير منها لا توجد نصوص، ومع ذلك رجعوا للفقيه، فهذا يكشف عن ارتكاز عندهم. انصافا هذا الوجه وجه جميل، وذكرنا شواهد سابقا وأردفنا هذا البحث بطائف من الأدلة النقلية التي لسانها لسان العقل للإرشاد إلى العقل، ومستفاد من هذه الأدلة أيضا أن الشريعة المقدسة تصدت للنظام الاجتماعي، وجعلت أوصاف معينة للحاكم أن يفعل هذه الأمور لإقامة العدل في المجتمع. إنصافا مجموع هذه الروايات لا بأس بها، إنصافا يمكن الاستدلال بها. هذه كل الأدلة السمعية من الكتاب والسنة والإجماع وكلمات الأصحاب والروايات التي فيها إشارات عقلية، لا بأس، هذا عرض إجمالي لكل الأدلة. يبقى الكلام في كيفية الانتخاب وخصوصيات الانتخاب فيما بعد نتعلم. الوجه الرابع الدليل العقلي، قد يذكر وجوه عقلية لمسألة النسب ولمسألة الولاية بالنسب. نحن في هذا المجال ابتداء التسلسل البحثي عندنا نقرأ لطائفة من كلمات الفلاسفة في هذا المجال وما يسمى بالعقلاء باصطلاح، مع قطع النظر عن الدين، ثم نتعرف لأصل المطلب وتقريبه. ابتداء نقرأ كلاما للشيخ الرئيس ابن سينا في إلهيات الشفاء، الجزء آخر كلامه. الشيخ الرئيس في كتاب الإلهيات جعل المقالة الأخيرة فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والسياسات والمعاملات إلى آخره، جعل فيه فصول خمسة، الفصل الخامس والفصل الأخير. طبعا هو يحاول، من راجع حتى العبادات وكذا، يحاول أن يجعل البحث فيها عقليا لأن العقل يؤيد ما جاء به الشرع، غرضنا فقط ما يتعلق بالسياسة والخليفة. الفصل الخامس من المقالة الأخيرة، أظن المقالة العاشرة، المقالة العاشرة من الإلهيات. في جميع طبعات الكتاب تقريبا ثلاث صفحات قبل الأخير، هو المقال الأخير، بس أشوف رقم المقال. أنا أقول المقال الأخير، الفصل الأخير. بلا داره، من دیدم خودم، زد دیدم مقالش به نظرم بله، چرا داره اون نسخه چیز که اصلا بله سلقه بالمقال مهم و علاین یسیر از صفحه الاخیر، از صفحات الاخیر ابن الكتاب، اظنه کل و عشر مقالات مقال الاخیر. حالا ای حالم سلقه بالمقال. ثم يقول في بغام، طبعا أبحاث هذه عقلية، يجب أن يفرض السان، مراد من السان عنده يعني من يسون، من يشرع، المقنن. ثم يجب، هو يذكر الأحكام كله بحكم العقل، يجب عنده بحكم العقل أن المقنن يقنن العبادات كذا، فصل مفصل في النبوة، كيفية حصول الناس إلى درجة النبوة، كمال النبوة إلى آخره. ثم يقول من جملة الأمور التي واجبة، تقدم سابقا أن المعروف بين المسلمين في البحث الكلامي وجوب الإمامة، هذا في البحث الفلسفي، يجب أن يفرض سان، سان يعني المغنن المشرع، ومراده من السان هنا المغنن بحسب كلمات السابقة النبي الأعظم صلوات الله وسلامه. ثم يجب أن يفرض سان طاعة من يخلفه، يعني يبين الخليفة، يبين الإمامة، يتعرض للإمامة والإدارة، وأن لا يكون الاستخلاف. ثم هو يعتقد أن بيان الخليفة، طبعا هذا كلامه عقلي ليس فيه جهاد لفظي، إلا من جهته، يعني الاستخلاف يكون إما بالنص هو يبين، أو بإجماع من أهل السابقة، السابقون المؤمنون الأولين، إشارة إلى مثلا كلام أبي بكر، أو بإجماع من أهل السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور، يعني إذا فرضنا أن العقلاء وأهل الحل والعقل يصححون يعني يبينون بطريق واضح عند الجمهور عند الناس أنه مستقل بالسياسة، يعني أنه رجل متمكن من السياسة والإدارة، فيكون تعيين الخليفة إما باستخلاف النبي وبتعيين النبي، وإما يكون بإجماع من العقلاء وأهل السابقة في الدين مثلا، أو من أهل الحل والعقل، على وبطريق واضح يبينون للناس، لاحظوا، يصححون عند الجمهور يعني يبينون للناس أن هذا الرجل له من الفضل كذا، له من العلم كذا، له من الإدارة كذا، بوجه واضح عند الناس هذا الشيء، أنه مستقل بالسياسة وأنه أصيل العقل، إنسان له أصالة العقل والرأي، حاصل عنده الأخلاق الشريفة و ملكات نفيسة و نفسيات عالية عند الرجل، من الشجاعة والعفة وحسن التدبير، وأنه عارف بالشريعة، يعني لابد أن أهل الحل والعقل شبيه مجلس الخبراء عندنا، مجلس الخبرگان، يبينون أن هذا الإنسان عارف بالشريعة، بإصطلاحنا مجتهد، عارف بالشريعة، مستقل، شجاع، لا يخاف، عفيف، لا ينظر في أموال الناس ولا في أعراض الناس، و بإصطلاح حسن التدبير، مدير، مدبر، لأنه عارف بالشريعة حتی لا اعرف من، يستفاد من هذه العبارة أن يكون الأعلم أيضا، يعني يبينون للناس أن هذا الرجل له معرفة بالشريعة بحيث لا يجوز اعرف من، مراده من اعرف احتمالا يعني العلم، احتمالا لا اشهر، معروف مشهور، يعني واضح عند الناس أن هذا الإنسان عاقل متدين، حسب واضح جدا، يصححون عند الناس. بعض الشراح فهموا هذا المعنى، لا بأس بتكميل الكلام، يكون واضح أمره بين الناس أن هذا هو المصداق البارز. يقول هو يعتقد، يشير بذلك إلى أن مصداق صدقه ومطابق حمله سيد الأوصياء وفاتح الأئمة الهدى علي المرتضى صلوات الله وسلامه عليه. يعني أراد ابن سينا إشارة إلى أمير، يعني وجه بارز لا اختلافي بين أحد من المسلمين في أنه عارف بالشريعة، زاهد، شجاع، عفيف إلى آخره، لا أعرف من، يعني وصل الظهور، ما يحتاج إلى البيان، يكون أمرا بديهيا. هذا انصافا لا بأس إجمالا، احتمالا ومن هنالك قال، القائل هو ابن سينا في رسالة المعراج، قال هكذا: أشرف الناس وأعز الأنبياء وخاتم الرسل صلى الله عليه وآله قال لمركز الحكمة وفلك الحقيقة وخزانة العقل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. كلام غريب انصافا، ابن سينا، هذا كلام ابن سينا. قال أشرف الناس و أعز الأنبياء و خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم قال لمركز الحكمة و فلك الحقيقة و خزانة العقل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الذي كان بين الصحابة كالمعقول بين المحسوس. كالمعقول بين، لا أظن ليس هو معقول بين المحسوس، واضح، لا أظن الذي كان بين الصحابة، أظن هامش بعد فيه، الذين كانوا أكرم قبائل العالم، يعني يمدح الصحابة ابتداء، الذين كانوا أكرم قبائل العالم وأشرفهم، قال بله لأمير المؤمنين الذي كان بين الصحابة الذين كانوا أكرم قبائل العالم وأشرفهم كالمعقول بين المحسوس، يعني أن نسبة علي سلام الله عليه إلى الصحابة نسبة العقل إلى الحس. قال عليه السلام: إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأنواع البر تقرب أنت إليه بأنواع العقل. لم أجد هذا الحديث، من أين ينقل هذا الحديث؟ عزت حديث حديث رسول الله لأمير المؤمنين. خب مضمونا لا بأس انصافا، أمير المؤمنين حقيقة العقل، لكن ما في نفس مو علوي. إذا تقرب الناس، نفس فلسفي العلوي وإرفادي، إذا تقرب الناس، بله، إلى قلت لكم بيش از اینا درست مضمونا، لكن لفظا نده. إذا تقرب الناس إلى خالقهم بأنواع البر تقرب أنت إليه بأنواع العقل تسبقهم، يعني سر السر وأنه من السابقة تجسم العقل فيه، ثم قال بقية الكلام لابن سینا: و مثل هذا الخطاب لا یلیق ولا یصح الا ان یکون المخاطب مع کریم رفیع القدر عظیم المجد مثله. تعبیر غریب، یعنی هذا الخطاب یستر من رسول من کان مثل رسول الله. انصافا کلام و هذا صحیح و نساد متن ثابت به متنی داره شون آخر. و فی الحدیث: یا علی اذا عن الناس ان الناس لعلهم انفسهم فی تکثیر العبادات و الخیرات فانت ان نفسك فی ادراک المعقول. ان یعنی اقصد اجهد نفسك فی ادراک المعقول حتی تسبقهم کلهم فلا جرم لما صار علی علیه السلام بعد الکلام له یبصر البصیرة العقلیه مدرکن للأسرار نال الحقائق کلها ولذالک قال علیه السلام لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا لا حشمت ولا جاه للانسان اعظم من ادراک المعقول الجنة المزينة المحلات بأنواع حليها ونعيمها وزنجبيلها وسلسبيلها إدراك المعقولات ودركات الجهنم بأغلالها وسلاسلها وحميمها وزقومها. بله، وإدراك المعقولات متابعة، بله عفوا، متابعة الأشغال الجسمانية و معانقت القوة دائرت الحسانی و الجسمانی. الان که کماکان انتها کلامه فی رسالت المعراج اقرا حال حتی لا اعرف من تصحیحا یظهر، یعنی لابد ان یکون هذا البیان به وجه واضح و یستعلم و یتفق علیه الجمهور و عند الجمیع و یسن علیهم، یعنی یشرع لهم انهم اذا افترقوا و تنازعوا للهوى والميل او اجمعوا على غير من وجد الفضل فيه والاستحقاق له فقد كفروا بالله. يقول انه لا بد ان رسول الله يبين هذه الامور و ان كل من خرج عن طاعه هذا الانسان يكون كافرا. ثم قال نفس الشيخ الرئيس: والاستخلاف بالنفس اسفر، یعنی اذا کان الرسول و عین افضل هذا نحن شيء الذي نحن قلنا مو اسفر واقعا من عندهی ترددون ولی استخلاف و بالنص اسفر فإن ذلك لا يؤدي الى التشعب و التشاغب و الاختلاف كأنما يستفاد من كلامي بعد الوقت قدم ان شاء الله نقرأ بقية كلامي يستفاد من مجموع كلامي ان الاستخلاف بالناس كما يقول به الامامي هو الاسبب من ارجاع الامر الى الناس من بيعه الناس و يستفاد مجموعا من مجموع كلامه ان طريقه الخلافه والحكومه في الاسلام يعني في حكم العقل التعبيري العقل الذي يؤدي الى شر انه ابتداء الناس اذا لم يكن الناس اتفاق اهل العقد والحل والعقد و يعلنون للناس ان هذا الانسان صالح واجد لهذه المراتب و الناس هم يقبلونه و يتتحد و تأخذ له البيعة عليه فيصير حاكما. هذه خلاصة ما سيذكره. طبعا بالنسبة للشيخ الرئيس معروف أنه قيل أنه من الشيعة و جاء في كتب الإسماعيلية أنه منهم من الإسماعيليين و قيل أنه زيدي. لا نعرف هذه الأمور بالدقة. صلى الله على محمد و آله.